فإن أصدق الحديث عبد الله ربنا وأحسن الهدي هدي محمد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وصلاة لا تنفع وعهد لا يرفع. نبدا ان شاء الله رب العالمين في ليله الله مباركه ميمونه باذن الله عز وجل مع مدرسه ماده الفقه. والفقه هو الفهم عن الله سبحانه وتعالى ورسوله. تفهم عن الله عز وجل وعن رسوله حلاله وحرامه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعلوم الفقه هو يعني عصر الشريعه الإسلامية. فإذا أردت أن تختصر الشريعة الإسلامية في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام فاختصرها بكلمة واحدة وهي الفقه. نحن إن شاء الله العالمين طبعا كتب الفقه كثيرة جدا لا تكاد تحصر ولا تعد من مسائل أهل العلم ومذاهبهم رحمهم الله تعالى وحفظ الله من عاش منهم يعني تسد الأفق. لكن طبعا إحنا بنحاول إن الأخ وبيدرس كتاب من الكتب يذاكر أو يدرس كتاب معتمد يعني مش أي كتاب فقه استعتنى الطالب أو بعض الشراح ولا الكتاب ده، إحنا بنتكلم على كتب لا عصيتها في الحسن ومذاهب معتمدة لا يدخلها في السوق العلمي. فلازم نحب أن يكون الأخ لما يقول أنا درست الكتاب الفلاني في أي حتة في الدنيا يبقى الناس كلها في العالم عارفة الكتاب ده. إنما الأخ فلان في ليبيا كان كذا في كذا الشيخ فلان عمل مكتب رائع في الفقه، أيوه ده ما يطلعش في العلم اللي أنت ساكن فيه. ما حدش في الدنيا يسمع منه. ان انا لما اقول مثلا انا درست المنهج في الفقه الحنبلي كل الناس عارفه مذهب الحنبلي، درست المنهج في الفقه الشافعي كل الناس عارفه الشافعي، الظهيري او الفقه المحدثين او فقه المالكي الحنفي الاخير، فدي مذاهب معروفه سمعها وضعها تمام. ولما نيجي نقول مثلا درسنا من كتب الشيخ الامام الشوكاني رحمه الله تعالى شيخ الاسلام والمسلمين في زمانه رحمه الله تعالى، كتاب برضه يعني مذهب الامام الشوكاني لوضعه في السوق العلمي لوضعه في المكتبه الاسلاميه. طبعا من اجمل ما استفادوا من دراسه مذهب الامام الشوكاني رحمه الله تعالى انه ارخى مسائله وفتاويه ومؤلفاته كلها. يعني ما أجاد عن كتابه مكتوبة إلا وأرخها وكتبها كتبه اليوم في منتصف اليوم في الدين في آخر الدين يوم في ليلة كذا في صبيحة كذا إلى آخره. فعرف المتقدم والمتأخر من أقواله رحمه الله فأراح الباحث شيخ الإسلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أراح الباحث. من الناس اللي تأثروا جدا جدا بالإمام الشوكاني في شروحهم لمتون الشوكاني رحمه الله العلامة صديق حسن خان القرنجي البخاري تمام. وهو يكون رجل شديد في الاهل الظاهر لكنه على دراسه الشوكانيه قد يكون مستنفعا من فكر الامام الشوكاني رحمه الله. عندنا مثلا هندرسه ان شاء الله بعد ما نتعرف على الشوكاني من هو وعلى الصديق حسن خان من هو وعن ثقافه الامام شيخ الاسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى نعرف طيب نقدر قد ايه واحنا معاه يعني ما ايه ونحن ندور مع تاريخ الاعتبار. ليه اخترت هذا الكتاب الشوكاني؟ هو من اقل المذاهب مخالفه للدليل. من اقل المذاهب مخالفه للدليل على عكس مثلا لو درست مثلا مكتب منار السبيل وشرحه اللي هو الدليل مكتب الدليل وشرحه منار السبيل مش هتعرف صح لما تسالف الكتاب في ثلاث اربع مسائل صح واضح. حتى ان بعض الطلبه تعجبها وهندرس الكتاب ده ليه؟ عشان يخاف فوق عشان ياخد اللي فيه. فطبعا تاخد الطريقه الدراسه المذهبيه مع طريقه التدليل صعبه. لكن لو درسنا دراسه مذهبيه مغلقه مش هنربح حاجه هو اللي كتبه خلاص طبعا كون البلاد لله بما لا نراه واجها هذا هو العبث بالدعي بالدعي. فاحنا بنقول المذاهب بعضها اقل خطا من بعض وبعضها اقل بعدا من السنه من بعض. ومن اقلها في الجمله مذهب الامام الشوكاني رحمه الله اللي كان مخصوما ولكنه سيرد وسيرد ويرد عليه ما شاء ما شاء اي حد ما منا من احد الا ورد ورد عليه الا النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. احنا عندنا هاتنا الدرر هذا البهية دور المضيف للامام الشوكاني رحمه الله تعالى والشرح بتاعها اللي هي كتاب المعاني الروضه النبي تمام. الدرر البهية شرح الروضه شرح الدرر البهيمة. الدور البهيمة ده مش سؤالي شرح برضه اسمه الدور الماضية، شرح الدور البهيمة. لو انت شفت الدور الماضية للشوكاني بخلق من والمضاوة النبيلة للبرموجي البخاري بخلق من السفر ده نسخة لانه كان طالب عنه طالب عليه تمام. والإمام العلامة سليمان حسن خان كان ملكا من ملوك الإسلام، ملك كان ملك بابو بكر في مهد تمام، كان ملك تالف وكان محدث وفقيه تمام، كان حاجه كده في عز يعني. فندرس ان شاء الله من هذا الكتاب ونتعرف على صاحب الشرح وصاحب المتن ان شاء الله. طب يعرف العلامه سليمان حسن خان القرطبي البخاري رحمه الله تعالى، هو الإمام العلامة المحقق محيي السنة مقام بدعة أبو طيب وجنبه محمد صديق حسن، محمد صديق في مركب محمد صديق على بعض، ابن حسن ابن علي ابن لطف الله القرطبي البخاري نهيل باب بال ويرجو ونسبه إلى زين العابدين ابن علي بن حسين الصدق ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. ولادته هو نشأ ولد رحمه الله في بلدة بريلي وهندي مش عارف في بلدة بريلي موطن جده من جهة الأم عام 1248 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونشأ في بلدة كنوج موطن آبائه من الهند في هجر الأم يتيما، نشأ على العفاف والطهارة وتلقي الدروس في علوم شتى على صفوة علماء كنوج ونواحيها وغيرهم. أما عن شيوخه وتلامذته فقد درس المؤلف على شيوخ كثيرين من مشايخ الهند ومشايخ اليمن واستفاد منهم في علوم القرآن. طبعا الهند واليمن من ناحية الجراحة البحرية والوقت ده المكاوى الغيوبية من بعض تمام؟ طبعا بعد بينهم في البحر يعني، لكن ايه أي حاجة في بلاد الهند عايز يخش بلاد الإسلام أول حاجة هتقابله اليمن عملها. فهنا درس على كثير من مشايخ الهند واليمن واستفاد منهم في علوم القرآن والحديث وغيرهما. ومن أشهر شيوخه أخوه الأكبر السيد العلامة أحمد بن حسن ابن علي، وأيضا الشيخ الفاضل المفتي محمد صدر الدين خان الدهلوي، ومنهم الشيخ القاضي حسين ابن حسين بن محسن السبعين الصريف تلميذ العلامة محمد بن ناصر الحالي تلميذ العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني، الشيخ المعمد الصالح عبد الحق بن فضل الله الجدي، الشيخ التقي محمد يعقوب المهاجر الى مكه. ولقد تجاهله شيوخ كثيرون ذكرهم في كتابه لسلسله لفيها سلسله سنده وسلم. وله تلاميذ كثيرون درسوا عليه واستزادوه منهم العلامه المحدث يحيى محمد بن احمد بن حسن الحازمي قاضي عدن، ومنهم الشيخ العلامه السيد محمد خالد الدين الالوسي مفتي بغداد. زواجه بعد عودته من الاعتكاف الى الهند انتقل العلامه السيد حسن خان من كنوج الى مدينه بابوبال في ولايه من ولايات الهند في وسط الهند، وقد دعا سيره في تلك الايام كامام في العلوم الاسلاميه ومؤلف بارز في العلوم العقليه والنقليه وكاتب قدير في اللغات العربيه والفارسيه والاردويه، ومستمر متواصل في الدرس والتأليف والتدوين. ولم يلبث رحمه الله ان تزوج بأميرة بابوبال شاه كان في قم التي كانت تحكمها حينئذ عام 1288 هجرة، وعمل لها وزيرا ونائبا عنها ولقب بالنواب او النواب. نقطة تحول في حياة العلمية، كان تزوج العلامة الصديق حسن خان بالأميرة شهجان بقم وتلقونه بجميل بهبال نقطة تحول في حياة العلمية، لا في حياة العلمية فقط بل في نشاط العلمي والعهد التأليفي في الهند كلها. فكان له موهبة إلهية في الكتابة وفي التأليف، حتى قيل أنه كان يكتب 10 صفحات في يوم واحد، يكتب عشرات الصفحات في اليوم الواحد باستمرار، ويكمل كتابا ضخما في ايام قليله ومنها كتب النادره على منهج جديد. وعندما ساعدته الظروف المقصديه والاقتصاديه على بذل المال الكثير لطبعها وتوزيعها قد تكللت مساليه العلميه بنجاح منقطع النظير. وجدير للذكر والاعتبار ان زواجه بأمير بهبال قضائيا واشتغاله بالشؤون السياسيه والاداريه لم يزده عن نشاطه العلمي ولم تصرفه بحبوحة العيش وفقة الدولة عن خدمة العلم والدين بسبب فكره من هذه النعم لتحصيل هدف الأسمى وغايته الرفيعة. عقيدته رحمه الله ومذهبه كان الشيخ حريصا أشد الحرص على العقيدة الصافية والدعوة إلى الكتاب والسنة ودم التقليد والجمود ومحاربة الشرك والبدع والخرافات، كما تدل على ذلك سيرته ومؤلفاته وكذلك كتابه العظيم الحديث الخاطئ 5 مجلد كتاب في العقيدة والأخلاق والمصائب التربوية. ولقد يسر الله له الحج عن 85,200 هجرة النبي، واتفق بعض علماء أهل السنة في سفرته. والشيخ العلامة حمد بن علي بن محمد بن عفيف بن راشد المتوفى سنة 1301. كتاب أو كاتب المؤلف الشافعي، كاتب المؤلف الشافعي كتابه فتح الديان معروف بالتفسير، وقدم له نصيحة ذهبية فيها شهادة له العلم والتحقيق وهده على الاستفادة من كل شيخين الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله، كالكيفية الشافية والعقل والنقل والتسعينية والصواعق المرسلة على الأهمية والمعقلة واجتماع الجيوش الإسلامية ونحو لنا من كل. وبعد ذلك في عام 1989 صنف المؤلف رسالته خاص بالقمر في بيان عقيدة أهل الأثر، واستفاد من نصيحة الشيخ علامة حمد بن عفيف وانكرب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واتفق من كتبهما وكتب غيرهما من كتب غيرهما من أهل السنة، وحث على ذلك كما تراه في الرسالة صفحة 48، وكان صنف خاصة سبيلي في درك الكلام والتأليف. وخلاصة عقيدته رحمه الله من ذلك أنه كان على طريقة أهل الحديث وأهل الظاهر في العقيدة والأصول والفقه، حيث يقول في كتاب المنافع أبجد العلوم، وقد أنكر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم يوم التخريج، وأعرض سيد الطائفة المتبعة داوود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية، وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف، ولهذا قال بقولهما حصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زمان هذا، ولم يروا المجتمع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة السنة. طبعا هي طائفة مع المسائل دي أثناء دراسة الكتاب، لأن المسألة دي مسألة عشان تتضح وما له نظر في مصنفات الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه المتكلم الحافظ ابن القيم ومن حدا قواهما من علماء الحديث والقران خصوصا ائمه اليمن وتلامذتهم، فهو يعلم بان هذا القول هو الحق المنصور والمذهب المختار والكلام المعتمد عليه سواه ما سواه صراح وثبات، ولولا خافت الاطاله وخشيه الملاءه لذكرت بذلك ان تذعن له من الأدلة على ذلك ومفاسد ما هنالك ومن ذلك. من صفاته رحمه الله والثناء عليه كان رحمه الله آية من آيات الله في العلم والأخلاق الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة، وصرف مما أتاه الله من المال والجاه في خدمة الإسلام والدين ونشر علم الحديث والدعوة إلى العقيدة الصحيحة والعمل إلى الكتاب أو الكتاب والسنة، وإعانة العلماء والأدباء وجمع مكتبة مملوءة بالكتب القيمة، وطبع فتح الباري تفسير ابن كثير وليلة الأوطار على نفقاته الخاصة في الهند ومصر وتركيا، ووزعها مكانا جزاه الله خيرا، ورتب إعلانات مالية للعلماء ورغبهم في مكتبة كتب الحديث إلى اللغة السائدة في الهند وطبعت على نفقاته. وكان تبع علامة المشير السواني صاحب صيانة الإنسان، صيانة الإنسان عن وسواس الشيخ أحلام، تمام؟ الشيخ أحلام طالب من الجمهورية من عباد الموتى، ولكن كتب كتاب في تقرير عبادة الموتى، فرد عليه من علامة السواني الهندي في كتاب صيانة الإنسان عن وساوس الشيخ أحلام، وفوض إليه رئاسة المدارس التعليمية بأبوابه. تمام؟ وحسب كثير تراجع عليه كتبه القيمة في فنون شتى، وكذلك قول المعاصر العلامة حمد بن عتيق فيما كتب إليه أنه أمر صادق ذو فهم راسخ بطريقة مستقيمة، وشهادته له التمكن من الآلات وسعة الإقلاع وغير ذلك من الثناء الجميل على هذا العالم الجليل. أما مؤلفاته رحمه الله كثيرة جدا، منها مطبوعة ونشر، منها ما زال يعني محطوطة، وفي اشياء هويت يعني فقدت تماما لا يرى الا ذلك. فمن الذي طبع من كتبه فتح البيان في مفاصل القران طبع المكتبة الكبرى الأميرية للقاهرة في 10 أجزاء في تفسير واحد. نيل النهار في تفسير آيات الأحكام تمام في لبنان والهند. طبعا برضه طبع بعد المدن في مصر سنة 62. الدين الخالص جمع فيها آيات التوحيد الواردة في القرآن ولم يغادر آية منها إلا أتى عليها الآيات الواردة. حكم الأسوة بما ثبت عن رسول الله وعن النبي ورسوله في النسوة تمام. عون الباري بهذه الأدلة البخاري شرح كتاب التجريد تمام للمين لصاحب التجريد التميمي تمام. السراج الوهاب في كشف مطالب مسلم صحيح مسلم من الحديث شرح في بهوبال في بهوبال. 40 حديثا في فضائل الحج والعمرة طبع في بهوبال. بالهند 40 حديثا متواترة بهوبال. العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة بهوبال. الحرز الحرز المكنون للنفس المعصوم المأمون في شر الحج بهوبال. الرحمة المهداة إلى أهل الدين زيادة العلم إلى حديث على حديث بالشاك ديني بالهند. الجنة في الأسوة الحسنة في السنة أو الجنة في الأسوة الحسنة في السنة في اتباع السنة طبع بهوبال. يقضى كل الاعتبار مما ورد في ذكر الجنة وأصحاب في زيت النار وأصحاب النار. الخطة في ذكر الصحاح الستة تمام طبعا المكتبة النظامية كالبول الهند. العوائد من عيون الأخبار والفوائد جمع حوالي 300 جمع فيه حوالي 300 حديث. الإذاعة بما كان وما يكون بين هذه الساعة طبع بالسلالة تركيا وبهوبال الهند ومصر أيضا. الروضة المدينة شرح الدور البهية للقاضي محمد الجمالي علي الشوكاني طبعا بالهند طبعا في مصر. فتح الأعلام شرح بلوغ المرام ابن حجر العسقلاني طبعا هي القدر. أصول المأمون للعلم الأصول تطبيق إرشاد الكحول للشوكاني في أصول الفقه. الإقليم لأدلة الاجتهاد والتقليم ظفر القاضي بما يجب في القضاء على القاضي طبعا بالهند الغنى ببشارة أهل الجنة. المعمرة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة. الانتقاد الرجيع في شرح الانتقاد الصحيح. طرح الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر. إقليم الكرامة في ديانة القصد إمامة. حضارات التجلي لنفعات التحدي والتخلي في الكلام. الطريقة المثلى في الإرشاد إلى طريق التقليد واتباع هو أولى. قصد السبيل إلى دفع الكلام والتأويل. خطاء الأرض في تحقيق مسألة النسب. البلغة في أصول اللغة بالهند طبعا. القناط على تصحيح بعض الاستعمالات العامة من المعرب والبخيل والمولد والمغلظ في اللغة طبعا طبعا. العلم الخفاء والعلم الخفاء من علم الانشقاق. طلب الأدب من أدب الطلب بعد طلب الأدب من أدب الطلب. طلب الأدب من أدب الطلب مثير سكين الغرام إلى روضات دار السلام في الجنة وأهل الجنة. غصن المان المورق بمحسنات البيان يشتمل على 3 نوعين من البيان والمعاني والمفهوم. نشوة السكران من صحباء الذكار والفنان في ذكر أنواع العشق وأحوال المنشات والعشقات وما يتصل بذلك. الكلمة العبرية في مدح خلي البرية صلى الله عليه وسلم. ضابط العشام مما تمس إليه معرفة حاجة الإنسان اعتبر التواريخ أم السريفة قصداً وفرر أن الكلام والأيام والشهور والأعوام والساعات والعقائد والفصول العامة. خبيئة الأكوان في مدارات الكون على المذاهب والأتيان. أرجى العلوم طبعاً في المعتبة الصدفية الأولية. الثالث المكلل الدوائر المآثر التراث الآخر والأول كتاب منحاف المشهور بتراجم 43 و500 عالم المعلماء من علماء العلم الإسلامي. رئيس الصديق يا بيت العتيق التخليل المصائب وخبايا الزوايا. أما كل التي لا تزال مخطوطة فهي جملة كبيرة التي جهدت ولا يبنى أن ذهبت مجموعة. وفاة رحمه الله ماذا رحمه الله عام 57 و300 ألف عن 59 سنة وترك 2 من أبنائه وهما السيد أبو خير نير نور الحسن بن خالد طيب هو ولده الأكبر السيد الشريف أبو النصر نير علي خالد الطالب. وكتبه يعني عاصم بن عبد الله القيوطي والمصدر تحكيم كتاب قتل الطمر في بيان عقيدة أهل الكتاب. دي ترجمة مباشرة عن الإمام الشوكاني رحمه الله عاصم بن عبد الله الصديق حسن الخالد رحمه الله. هو صاحب الشرح روضة إن الإمام بعض الأمام الشوكاني صاحب المال نفسه يعني أنت بتدرس مين ومين يعني من لأن أنا عدت ترجمة مباشرة مفيدة جدا تحت في كتاب جامع علمي اسمه الاختيارات العلمية للنسائي الزهري للإمام محمد بن علي الشوكاني تأليف أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد العزالي، وأراد له لقاب العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، وقاضي المؤرخ إسماعيل بن علي الأكوع بمعتمة الإنتاج. الشوكاني معرفة سريعة، والإمام محمد بن علي الشوكاني معدول من المجددين في ميدان الفقه في الدين وغيره من الميادين العلوم، وبما أنه يرى تحريم التقليد في الدين عموما ومنه التقليد في باب الأحكام الفقهية، فظهر له منهج متميز عن غيره، وسأذكر في هذه المقدمة ما وقفت عليه من معارف منهجه أو منهجية الإمام الشوكاني في الفقه. أولا نبدأ بالكلام تبع عشان مش عارف اعتماده على الدليل من الكتاب والسنة وعدم تقديم الآراء والاجتهادات على الإيمان، وهذا ما يعبر عنه كثيرا عند مجيء الدليل ومعارضته بالباطل، كما يقول دائما يعبر عن هذا إذا جاءه الله بطل له معقل. حديث من الجملة الأولى بس اعتماده على الدليل من الكتاب والسنة وعدم تقديم الآراء والاجتهادات على الإيمان، ودائما الجملة بتاعته في التعليم يقول إيه؟ الجملة إذا ورد له الله إذا جاء له الله بطل له معقل. المثال عربي ويقول لنا بذلك السيد الجبار إذا ثبت الشرع طاح بحقيقته وبطل الاجتهادات العاطلة عن الدليل. وكثيرا ما كان يتمثل بقول قائل دعوا عند قول محمد فما آمن به كمخاطبه، دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخالفه. المعنى الثاني من عدم الحديث محمد رحمه الله الاعتماد على الصحيح من الحديث دون الضعيف حتى في فضائل الاعمال. الاعتماد على الصحيح من الحديث دون الضعيف حتى في فضائل الاعمال. إلا إذا لم يكن مش اسمه بس، وقد أكد على ذلك بقول السيد الجراح لا حجة لضعيف يقال إنه مرفوع، فإنه ليس مجرد ذلك للرفع مما تقوم به الحجة حتى يثبت، فإذا ثبت فسمعا وطاعة. وأكد على ذلك في رسالات وابد الأمان بكلام متين قوي ولا بأس أن ينقل بأكمله إعمالا بالفهم دون إيمان. وقد سبق بعض أهل العمل الضعيف في ذلك مطلقا وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقا والحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يمكن أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعا، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يكن، وما كان في فضائل الأعمال إذ جعل ذلك العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل، فلا ريب أن العامل به وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعية ما ليس مشروعا. وأجل ذلك العمل لا يوازي مثل الابتداع، فلم يكن فعل ما لم يذكر لمصلحة خالصة بل معارضة لما افتدى هي إثم البدعة، ودافع المفاتن أهم من جد المصالح. ثم مثل هذا ما يندرج تحت عموم حديث النبي كل أمر ليس عليه أمرنا فورات، وهذا في الحديث متفق على صحته، كذلك الدارج تحت عموم قول كل بدعة ضلالة. المعنى الثالث من كلامه رحمه الله الأخذ بظاهر النص إلا أن يدل على خلافه دليل. الأخذ بظاهر النص إلا أن يدل دليل على خلافه تأويلا. وهذا من أبرز سمات العلامة الشوكاني رحمه الله في الفقه، حتى كاد بعض الناس يعده ظاهريا ومشكلا. وقد أصح رحمه الله عن هذا الأمر في كتاب البلد الطالع في ترجمة الأحيان التوسيل بقوله وأنزل هذا معند النظر في مقالات أكاد المجتهدين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر معين، بل إذا أطقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر كنت ظاهريا يعني عاملا بظاهر الشرع وإلى عكس ظاهري كان معنى إيه؟ بطيئا منسوبا إليه لا إلى داود بن علي الظاهري فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر منتفقة وهذه النسبة هي مساوية للنسبة إلى الإيمان الإسلام وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الصلوات والتسليم وإلى مذهب الظاهر للمعنى الذي أوضحناه أشار محمد بن طويل وما أنا إلا ظاهري وإنني على ما بدا حتى يقوم دليل على ما بدا على ما ظهر يعني وما أنا إلا ظاهري وإنني على ما بدا حتى يقوم دليل والأصل عند العلماء كلهم العمل الظاهر دليل ولا انت تحاسب على التأويل؟ طيب ده المقصود انما الظاهرية بمعنى المفهوم يعني اللي هي الغموض على ظواهر الأدلة وعدم إعمال الفكر والفقه فيها أليس هذا هو مراد الإمام أحمد؟ رابعا تقديم جامعي بين الأدلة على الترجيح ده انت تحاسب طبيعي أو تحاسب جامع تقديم جامع على الأدلة بين الأدلة على الترجيح يعني دائما ما بيستعجلش مسألة كذا أرجع من كذا ولا الدليل أرجع من الدليل الثاني هو ماشي مع الدليلين على آخر نفس ليه؟ لأن الأصل الكبيرة الإعمال وليس الإيمان دي قاعدة نحفظها وطبقها كتير مع الشرك الأصل الكبيرة في الإعمال وليس الإهمال وهذه القاعدة يستعجلها رحمه الله كثيرا في الديارات الفقهية فإنهم قد يجمع بين الأدلة كان ممكنا دون التعسف في ذلك على الطريق. خامسا ربط المسائل الفرعية بالقواعد الأصولية. ربط المسائل الفرعية بالقواعد الأصولية، دائما كل مسألة لها مستند من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وخصوصا الأصولية، وتطبيق الأصول على الفروع. يعني أنت تدرس من عنده الأصول مجردة عن الفروع أو الفروع غير معتمدة على أصول في نوع من الدلالة بالاثنين وده يريد الطالب قناعة ورجاعة ما لها دليل من المؤمنات. يقول وهذا من عالم منهجية الإمام الشوكاني المتميزة فهو يطبق القواعد الأصولية التي رجعها في كتبه خاصة في الشريف الأول من كتاب في الأصول. تطبق الفروع على الأصول ولا الأصول على الفروع؟ نعم نعم. تطبيق الأصول على الفروع ولا الفروع على الأصول؟ تطبيق الأصول على الفروع، تطبيق الشهادة في تخريج الفروع على الأصول في تطبيق الأصول على الفروع. يقول فهو يطبق القواعد الأصولية التي وضعها في كتبه خاصة الأرشاد الفحول على فروع المسائل الفقهية في جميع كتبه. وهي كثيرة أهمها ما يلي إذا تعارض العام مع الخاص مع جهل التاريخ ممكن الخاص عليه القاعدة. لا ما تنتجش ما تحكيش مع قواعد ومش عارف مع كده اسمع. العبرة بعموم اللفظ لا مخالف السبب. العام حجة بعد تخصيصه. جواز العمل من العام لمن كان من أهل الاجتهاد إذا لم يوجد المخصص. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال يتنزل من خلال العموم في المقام. إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق هذا كثير الاستعمال له في كتبه رحمه الله. كذلك يقول التنصيص على بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. التنصيص على بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. كذلك يقول حكم الشرع على الواحد يكون حكما يسمي الأمة. تمام؟ وكذلك من القواعد لا يصار إلى النسخ إلا بدليل ومنها الأمر يقتضي الوجود إلى بقرينة صريحة ومنها النهي حتى بالتحريم إلا بقرينة صريحة ومنها النهي إذا كان لله المنهي عنه أو لجزئه أو لوصف لله الله قبل فساد ومن كان لخارج عنه فلا ومنها إعمال المشترك في جميع معانيه عن القضاء كما في ليلة القدر ومنها إذا تعرض قول النبي مع فعله فالقول عاما للأمة كل من قول أنه عام للأمة ولم يقدم بفعل الإعمال ومنها حمل المنطق على المقيد ما اتحد سببا وحكما او سببا دون الحكم كما في ارشاد الفقه ومنها عدم الاعتبار بالاجماع في كتبه الاولى انه الاول كان خلي بعض الناس العلماء الظاهري انه كان يعتبر الاجماع في كتبه الاولى تمام في كتبه الاولى وابن الغنام كتبه الاولى نائل الاوطار فمن الاحيان احيانا بياخذ اجماع لكن كثير بياخذ روايه تمام؟ أنا في كتب الأخيرة السيد الجرار المدرج على حدائق الأزهار وفكر القدير في علم التفسير رواية ودراية، فإنه يعلم بالقول في المسألة إذا لم يجد دليلا من الكتاب والسنة على صحة الإجماع، فهو إن صح الإجماع كله أو على ثبوت ثبت الإجماع كله، وهذا مما يدل على أنه يستأنف بإجماع الجملة. وقد بين في السيل سيل إيه؟ على إيه؟ السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. حدائق الأزهار ده نجم، وسيد الجرار ده شرح نيل الأوطار ده شرح، والمجد بتاعه اسمه ايه؟ منتقى الأخبار. بس ده هو اسمه حتى كتب يعني احنا دخلنا. يقول وقد بين في السيد أن تساؤل الفقهاء نقل الإجماع سبب في عدم الاعتماد على ذلك. إيه خلال المحققين أحيانا ما يهتمش بالإجماع لأن النقل متساهلين أو اللي هذا الإجماع اللي بيجيبوا عنه ما بينقضوش ولا بيناقش بيخلوا كده خلاص. فده خلى حكاية الإجماع عند المحققين ضعيفة شوية، وخصوصا اللي بيميلوا إلى الاتجاه الضيق. كل هذا إجماع الصحابة فإنه يظهر به، ومن ذلك قول فستين عصى فتين أقوال الصحابة لا تكون حجة إلا إذا أجمع. سريعا المعالم المذهبي رحمه الله ومنهجه اعتماده على القياس الجليل. سبعة مش احنا قلنا ستة؟ لا، عدم اقرار الإجماع في الكتب الأولى ثم بعد ذلك استقر الأمر على اعتماد الإجماع. دي رقم ستة اللي فاتت بتاعت الإجماع. سبعة اعتماده على القياس الجليل وهو المنصوص على علته أو القياس مع عدم الفارق، وهو ما كان رجعنا من الحب والخطاب ولا عدم. ده الكلام ده كله اعتماده على القياس الجليل بس خالص. تفصيل ده بعد كده. يقول أنقل خلاصة كلامه في القياس من آخر كتبه وهو قطر الوليم. تمام؟ في شرح الحديث الوليم. يقول والرأي إذا كان في معارضة أدلة الكتاب والسنة أو كان بالخرص والظن مع التنصيل عين معرفة النصوص، أو كان متضمنا تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته، أو كان مما أحدثت به البدع وغيرت به السنن، فلا خلاف بين المسلمين أنه باطل، وأنه ليس من الدين في شيء. وإن كان القياس مبنيا على دليل الكتاب والسنة، فإن كان بتلك المسالك التي لا ترجع إلى شيء، وإنما مجرد ظن وتخمين، فهو أيضا باطل، وإن كان مع القطع بنفي الفارق. أو كان ثبوت الفرع بفعل الخطاب، أو كانت العلة منصوصة، هذا وإن أطلق عليه في القياس فهو داخل تحت دلالة الأصل مشهور بما دل عليه مفهوم. المعنى الثاني الأخذ بالعرف. الأخذ بالعرف قد استعمله رحمه الله كثيرا خاصة في باب المعاملات، وقيد ذلك بقوله في رسالة إرشاد الأعيان كما في فتح الرباني. فتح الرباني تسجل جمع فتاوى أو مؤلفات الأعراف محكمة، ويقول الأعراف محكمة فيما يتحاور به جماعة إذا تكلموا بشيء فيما بينهم حمل على أعرافهم. مثلا إذا حالف الحالف على شيء حمل على أعراف بلده، وكان إذا وهب أو ملك مثلا. أنا كان بسرعة إشارة بس للمعنى، ما هنخش كلام دخلناه كلام الإمام صديق حسن الخطيب إن هو يقول مستنتج من الشجاعي، وإن كان يديره لغاية الطريقة كان حتى أشوف المسائل اللي ممكن يعني ودي نديرها شوية مش كبيرة. تاسعا الاحتجاج للاستصحاب. يعني ايه استصحاب؟ ايوه براءة الصلاة. الاحتجاج للاستصحاب سين تاء فاء حاء تستصحاب. وهذا كثير في كتبه، وقد عبر عن ذلك بقوله المتمسك بالاستصحاب باق عن الاصل، قائم في مقام المنع باق عن الاصل، قائم في مقام المنع فلا يجب عليه الانتقال عنه الا بدليل يصدق بذلك. عاشرا يعود لشرع من قبلنا، فان ثبت في شرعنا اذا ثبت في شرعنا ولم ينسخ. يعود لشرع من قبلنا اذا ثبت في شرعنا ولم ينسخ كما قرره في فتح القريب ونهايه نجد الأوطان من أوائل الكتب وفتح القضيب من أوائل ما كتب. هذه عشر معاني من هذه المنشوتين مراعاة المخالق والمفاسد في اختيارات الفقهية رحمه الله تعالى. وقد صرع هذه القاعدة في كتابه هذا المطلب، وصرح السيد الجبار بقوله: والحاصل أن هذه الشريعة المطهرة مبنية على جذب المصالح دفع المفاسد، والموازنة بين أنواع المصالح والمفاسد، وتقديم الأهم منها على ما هو دونه. ومن لم يفهم هذا فهو لم يفهم الشريعة كما ينبغي. والأدلة الدالة على هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة جدا لا يستغفر لها هذا المؤلف. هو ليه؟ السلم الكتاب. والسلم الكتاب مش ما يكفيش أكلم في المسألة. ثاني عشر الاعتماد على المعنى اللغوي إذا لم يكن في مسألة نص من الكتاب أو السنة. الاعتماد على المعنى اللغوي إذا لم يكن في مسألة نص من الكتاب أو السنة. وأنا معمول به في جميع كتبه وواضح في بعض السيرات، ومن ذلك مسألة دخول ذلك في معنى ومسمى الغزر. انظر التفصيل في المسألة في سيد الجرار والولاي المطية اللي هي شكل المعنى. ثالث عشر الأخذ بعمل السلف. الأخذ بعمل السلف وليس هذا الأمر مضطربا أو مضطربا عند الإمام الشوكاني، وإن كان قد علم به في بعض المسائل كما في السيد الجرار. رابع عشر أخيرا لا يأخذ بالحيل الفقهية المخالفة للشرع، لا يأخذ بالحيل الفقهية المخالفة للشرع. هو كده على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وينكر كثيرا من معنى كلامه. وقد أنكر على الفقهاء في مالك، فلأن ذلك قول في سيرة الرب إيه؟ يقول لا يأخذ بالحيل الفقهية المخالفة للشرع. بيقول والحاصل أن كل حيلة تنصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ما حرمه فهي باطلة لا يحل للمسلم أن يفعلها، ولا يجوز تقرير فاعلها عليها، ويجب الإنكار عليه لأنه منكر. وأما إذا كانت للخروج من مأثم كما في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغطا فضل الدين ولا تعتد، وكان ورد في حد المريض في زمنه بعسكون من النخل، فذلك جائز وهو من الحلال البين، وهو بين الامرين من التفاوت، وبين الامرين من التفاوت بين السماء والارض. طبعا قصه وجود بهذه الرؤيه القبر دي ولا تحدث مشهور بابن ايوب عليه الصلاه والسلام، وعلى النبي عليه الصلاه والسلام ضجر في مرض، فنذر ان شفاه الله عز وجل ان يجد امراته 100 صوتا. والمراه الصحيحه كانت في خدمه ذلك النبي، فلما برئ اراد ان يمر بنذره، فحلله الله من ذلك النذر بقوله: وخذ بيدك ضغطا. والضغط هو المسكول فيه من الجراح. سباطة البلح، سباطة البلح، سباطة عصا واحدة متفرعة 100 فرد يضربها بها ضربة وكده خلاص كده قليل خلص. قال: وخذ بيدك ضغطا فضل الدين ولا تعنى. ورد في حديث المريض عند سنة أبي داود وحسن الشيخ الألباني رحمه الله أنه أوذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاب جن على الأرض، مريض جدا، قد وقع على جارية جاره فأذن بها. فقالوا: ابتلي ده ازاي؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مسكونا من ناحية في إناء الجراح وضربه بها وكذا، فأول الآية صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ طيب مش هنتكلم بعد كده، مش هنتكلم كتير كفايه المقدمه دي.